يا باغيا سنن الهدى والفقه والعلم المتين، اظفر بشرح الأربعين من سنة الهادي الأمين، فيها البصيرة والسنا وعوامل النصر المبين. فاهنأ بأجمل منحة قد فزت بالكنز الثمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله بعد. حديث عظيم جامع لأنواع العلوم والقواعد والفوائد والآداب، ويشتمل على الترغيب في خدمة الناس بقضاء حوائجهم ونفع بما يتيسر من علم أو مال أو معاونة أو إشارة بمصلحة أو نصيحة أو غير ذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله تعالى في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ. الفائدة الأولى: هذا الحديث يحث المسلم على الإحسان إلى إخوانه المسلمين عموما بالمسارعة والإكثار من تفريج كرباتهم والتخفيف عنهم وقضاء حوائجهم وتيسير العسير والستر عليهم والسعي في ذلك والترغيب في ذلك. الفائدة الثانية: يدعو الإسلام إلى تفقد المسلمين من حيث الحوائج والكرب والإعسار، فيكون المؤمن حي القلب تجاه إخوانه، يسمع أخبارهم، يتفقد حوائجهم، فتنمو لديه مشاعر الجسد الواحد. الفائدة الثالثة: هذا الحديث يربي المجتمع عن المحبة والألفة والأخوة فيما بينهم، فإن مساعدة المحتاج وتفريج الكربات من الإيمان. الفائدة الرابعة: يدل هذا الحديث على أنه ينبغي على المسلم ألا يتبع عثرات أخيه المسلم وينشرها ويشيعها، بل عليه أن يستر على أخيه المسلم. الفائدة الخامسة: يبين هذا الحديث حياة المجتمع المسلم الحقيقي بين أفراده، الغني يساعد الفقير، الجار يسعى لكسب مودة جاره، والموسر يوسع على المعسر ويستر عليه، وهكذا. الفائدة السادسة: الجزاء من جنس العمل في الدنيا والآخرة، بل أفضل، كما قال الله عز وجل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فمن أراد معونة الله وتوفيقه فليسعى في إعانة غيره من المسلمين، لأن الله عز وجل في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. الفائدة السابعة: فيه الحث على طلب العلم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما. وفيه تربية لطالب العلم على سلوك الطرق الموصية للعلم، منها السفر والغربة لأجله، وأن طلب العلم الشرعي يوصل الجنة، لأن العلم النافع يورث العمل الصالح. الفائدة الثامنة: الحث على الجليس الصالح، وأن مجالسة الجليس الصالح خير وسبب لنيل رحمة الله سبحانه وتعالى. الفائدة التاسعة: فيه الحرص على تتبع حلق العلم ومجالس الذكر لما فيها من خير عظيم. الفائدة العاشرة: فيه أن المساجد تعقد فيها مجالس العلم وحلق الذكر وتحفيظ كتاب الله عز وجل لقول النبي صلى الله عليه وسلم في بيت من بيوت الله. الفائدة التي تليها: ذكر هذا الحديث 4 فضائل عظيمة لمجالس الذكر وتدارس العلم: تنزل عليهم السكينة، وتغشاهم الرحمة، وتحفهم الملائكة وتحبهم، وأعظمها أن الله عز وجل يذكرهم في من عنده. فطوبى لتلك المجالس، وطوبى لمن يحضر تلك المجالس. الفائدة التي تليها: تلاوة كتاب الله عز وجل وتدارس كتاب الله عز وجل يورث السكينة والطمأنينة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إلا نزلت عليهم السكينة، ففيه الترغيب في ذلك. الفائدة التي تليها: التنافس في الإسلام والجزاء يكون بالعمل لا بالنسب، بل التفاخر بذلك أي بالنسب من أعمال الجاهلية. الفائدة الأخيرة: جزاء الله أعظم من عمل العبد، وهذا من عظيم فضله سبحانه وتعالى. فالعبد يعمل العمل الصغير فيتقبله الله، ثم يجازيه الجزاء الأعظم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اظفر بشرح الأربعين من سنة الهادي الأمين، فيها البصيرة والسنا وعوامل النصر المبين. فاهنأ بأجمل منحة، قد فزت بالكنز الثمين.